بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 89 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. الدرس 87 بعد 100 الأولى. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمة جديدة، أي إنما حجب الحق عنك شدة قربه منك، إنما حجب الحق عنك شدة قربه منك. هذه الحكمة تأتي بعد التي شرحناها في الأسبوع الماضي، والتي يقول فيها: من عرف الحق شهده في كل شيء، ومن فني به غاب عن كل شيء، ومن أحبه لم يؤثر عليه شيئا. يقول بعد ذلك، والعلاقة وطيدة بين الحكمتين، يقول: إنما حجب الحق عنك شدة قربه منك. الباري سبحانه وتعالى منزه عن القرب المكاني، وهذا شيء ذكرناه مرارا وعرفناه جميعا. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق المكان، وهو الذي خلق الزمان، ومن ثم فالمكان بحاجة إليه، وليس هو المحتاج إلى المكان، والزمان هو الذي يحتاج إليه، وليس هو الذي يحتاج إلى الزمان. من المعلوم أن المخلوق هو الذي يحتاج إلى الخالق، وليس العكس. إذن ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى زمان يتحيز فيه كعباده، ومن ثم فالقرب المكاني ربنا سبحانه وتعالى منزه عنه. لا يجوز إطلاقا أن نقول أو أن نتصور أن الله سبحانه وتعالى قريب من حيث المكان مني أو منك، أو قريب من حيث المكان من السماء، أو قريب من الأرض، أو قريب من جهة ما دون جهة. كذلك لا يقال إن الله عز وجل موجود في كل مكان، لأنك بهذا قد جعلت المكان كله حيزا لله سبحانه وتعالى، وهذا ربنا سبحانه وتعالى منزه عنه. إذن ما معنى هذا الكلام؟ إنما حجب الحق عنك، الحق هو الله عز وجل، إنما حجب الحق عنك شدة قربه منك. إذا كان القرب المكاني غير متصور في ذات الله سبحانه وتعالى، فما معنى هذا الكلام؟ أنا أسألكم أيها الإخوة، ومن خلال الجواب ستعلمون الجواب عن هذا الكلام، وستعلمون معنى كلام ابن عطاء الله. أنا الآن أنظر فأرى ما في السماوات وما في الأرض ضمن مسافة القرب طبعا، لكن بأي وسيلة أرى الأشياء التي أراها؟ ما الوسيلة التي بها أراكم الآن؟ أرى ذلك كله بنور الله سبحانه وتعالى، أي أنا بالله عز وجل أرى الأشياء. أنا الآن أسمع الأصوات التي تطرق أذني، لكن بمن أسمع؟ بالله عز وجل أسمع هذه الأصوات. أنا الآن أتكلم، أحرك لساني، الحبال الصوتية تتعامل معي وتتجاوب مع قدراتي، لكن بأي قدرة أنطق وأتكلم؟ بقدرة الله سبحانه وتعالى. طيب، أنا الآن أفكر، أتأمل، أعي، أستعمل عقلي، لكن لابد أن أسأل بأي نور أدرك حقائق الأشياء؟ عندما أفكر أعي، عندما أتأمل أصل إلى نتائج منطقية. بأي وسيلة أدرك ما أدركه من حقائق؟ بالله عز وجل، أليس كذلك؟ إذن فإذا كنت عندما أنظر لا أرى إلا بنور الله، وعندما أسمع لا أسمع إلا بقدرة الله عز وجل وبتدبير الله، وعندما أتحرك وأتكلم إنما أتحرك وأتكلم بقدرة الله، وعندما أفكر وأعي إنما أفكر بنور ينعكس إلى دماغي من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا وجودي كله بالله، أليس كذلك؟ هذا هو معنى قرب الله عز وجل من العبد. أنت لا تعي ولا تتكلم ولا ترى ولا تسمع ولا تشم ولا تدرك إلا بالله سبحانه وتعالى. هذا معنى قرب الله سبحانه وتعالى من العبد. هل هذا عبارة عن قرب مكاني؟ لا، معاذ الله، لا. وإنما معنى ذلك أنك لا شيء بدون رعاية الله، وأن رعاية الله لك من فرقك إلى قدمك مستمرة لحظة فلحظة فلحظة، آنا فآنا. هل هنالك قرب أعظم من هذا القرب؟ طيب، إذا كان الباري سبحانه وتعالى قريبا بهذا المعنى الذي ذكرته لكم، بعلمه، بقدرته، بنوره، بإرادته، بسلطانه، بلطفه، بحمايته، برعايته، إذا كان الباري قريبا مني بذلك كله، طيب لماذا لا أشهده؟ لماذا أكون محجوبا عنه؟ كيف يكون قريبا مني بهذا الذي المعنى الذي ذكرته لكم ثم أنظر فأجدني محجوبا عنه؟ هنا الإشكال، وهذا ما يقرره ابن عطاء الله. إنما حجب الحق عنك شدة قربه منك. طيب لماذا؟ لماذا يكون القرب حجابا؟ واضح، هذا كلام علمي وسأشرحه لكم. الآن أنا أنظر إليكم من خلال هذه النظارة الموضوعة على عيني، أليس كذلك؟ بهذه النظارة أراكم.

هل نصبر على هذا الحجاب؟ عندما يقول لابن عطاء الله: إنما حجب الحق عنك شدة قربه منك. لا بد أن أقول: طيب أنا لا أصبر على هذه الحال، أريد أن ترتفع الحجب بيني وبين الله سبحانه وتعالى. المحب هكذا يقول، أليس كذلك؟ ونسأل الله أن يجعلنا ممن أحبهم فأحبوا، يا رب اجعلنا منهم. فأنا وأنتم تقولون: يا رب إننا لا نصبر على هذا الحجاب، لا نريد أن نكون محجوبين عنك. يأتي الجواب: الله هو الباطن وهو الظاهر، فهو الباطن عن عينيك وهو الباطن عن حواسك الظاهرة، لكنه الظاهر في آثاره، في ألطافه، في تجلياته، في إكرامه، في رحمته، في مدده المستمر المستمر إليك، هو بهذا ليس خفيا عنك. نعم، لا تنسى أنك عندما تنظر بعينيك إنما ترى الأشياء بنور الله، لا تنسى أنك عندما تسمع بهذه الطبل الصماخي، ما الطبل الصماخي؟ الطبل الصماخي مثل هذه، إنما تسمع بلطف الله المنعكس على هذه الطبل الصماخي. إذن هذه من تجليات الله عز وجل. لا تنسى أنك عندما تتأمل وتتفكر تستعمل عقلك، بنور الله تدرك الأشياء، أليس كذلك؟ هذه تجليات ظاهرة، صحيح عيناك لم ترى الباري عز وجل، لكنك تدرك ألطافه، رحمته، تعلم أنك بقدرته تتحرك، بألطافه تدبر أمورك، بنوره تعي، بنوره ترى. فأنت إذا تأملت هذا ترتفع الحجب، لكن لا ترتفع الحجب عن عينيك، وإنما ترتفع الحجب عن قلبك. نعم، وإن كان هذا الكلام لا يقنع المحب، المحب يتلمس الآثار، يراها ببصيرته، لكنه يظل في ظمأ شديد، يريد أن يرى. نعم، وكم هو رائع ودقيق كلام ذلك الإنسان، ويخيل إلي أنه من الصادقين في محبة الله عز وجل. يقول: ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل شوقا عنهم وهم معي، وتبكيهم عيني وهم في سوادها، ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي. هذا كلام سليم، لكن من الذي يدركه؟ المحب. ومن عجب أني أحن إليهم، ضمير الجمع هنا للتعظيم، والكلام راجع إلى الله. ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل شوقا عنهم وهم معي، أي معية، ليست المعية المكانية، المعية التي ذكرناها الآن. نعم، أنا به أتحرك، به أرى، به أسمع، به أعقل، به تستمر حياتي، به، ومع ذلك أنا في شوق إليه، وأسأل شوقا عنهم وهم معي، وتبكيهم عيني وهم في سوادها. أليس هذا النور الذي في سواد عيني من نور الله؟ وتبكيهم عيني وهم في سوادها، ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي. نعم، إذن هذا الذي يقوله ابن عطاء الله كلام سديد وكلام وجيه. نعم، لكن ما المراد من هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله، وما المطلوب منا عندما يقول: إنما حجب الحق عنك شدة قربه منك؟ يريد ابن عطاء الله أن لا نستسلم لهذا الحجاب ونجعل منه حاجزا ينسينا الله عز وجل، وأن نجعل من تذكرنا لقرب الله عز وجل منا دائما دائما دائما ما يذيب أثر هذا الحجاب ووقعه بيننا وبين الله عز وجل. فكأنه يقول لنا انظر، دائما إذا نسيت ربك تذكر قربه منك، كيف أتذكر قربه مني؟ إن نظرت إلى الدنيا تذكر أنك بالله تراه، وإن حركت عقلك لدراسة لمعرفة للوصول إلى علم تبتغيه فتذكر أنك بنور الله عز وجل تعقل، وإذا قمت تتحرك وتقاوم وتستعمل قوتك فتذكر أنك بقدرة الله عز وجل تتحرك، وإذا وجدت انشراح صدرك وسرور قلبك لأمر ما فتذكر أن الله هو الذي تجلى على قلبك بانشراح الصدر، وتذكر قوله ألم نشرح لك صدرك. نعم، تذكر هذا، كن دائما متذكرا هذه الحقيقة، كن دائما على فكر لها. إذا فعلت ذلك هذه الحجب التي قد تمسك مولاك وخالقك تذوب، يعني ألترق تشف تشف تشف، تصبح هذه الحجب مثل الزجاج الشفاف موجودة لكنها تصبح شفافة، تنظر إلى الزجاج فلا ترى الزجاج، ترى ما وراء الزجاج. هذا ما يعني، أي كن دائما على ذكر لله سبحانه وتعالى، تأمل في كل تصرفاتك واذكر أنك بالله تتحرك، بالله تنظر. هذا كلام علمي، هل يستطيع الطبيب أن ينكر هذا الكلام؟ يعني أطباء العيون سألوهم عن حقائق العين وكيف ترى الأشياء، أخيرا الرصيد الأخير يستسلم الطبيب ليقول لك سر رباني ينعكس على هذه الحدقة، نعم بها ترى الأشياء، سر رباني، إذن بالله أنت ترى الأشياء. هل يستطيع عالم فيلسوف طبيب أن ينكر أن الفكر إنما يتم بانعكاس نور من عند الله عز وجل على الدماغ؟ الماديون الجدليون والملاحدة يقولون لا، حجيرات الدماغ فيها تنظيم دقيق جدا جدا عالي أكثر من أي تنظيم آخر في الجسم، بواسطة هذا التنظيم فإن حجيرات الدماغ تبث الوعي في كيان الإنسان. هذا كلام إنسان مغفل، هذا كلام إنسان غبي. صحيح أن الدماغ شرط لسلامة الفكر، كما أن الشاشة شرط لظهور الصور والأشكال عليها، لكن إذا نظرت إلى هذه الشاشة التي أمامك فرأيت الصور والأشكال عليها، هل يقول لك عقلك أن الشاشة هي مصدر هذه الصور والأشكال؟ لا، المصدر جهاز الإرسال، جهاز الإرسال هو الذي يرسل الصور إلى الشاشة. نعم طبعا، الشاشة إذا لم تكن مستقيمة مشدودة الصور لا تستقيم، كذلك الدماغ مثل الشاشة، إذا أصاب الدماغ عصب التفكير يصيبه خلل، لكن هذا لا يعني أن مصدر التفكير الدماغ، لا، الدماغ مثل هذه الشاشة. الروح التي هبطت إليك من المحل الأرفع كما يقول ابن سينا من عند الله عز وجل، هذه الروح تتجلى على الدماغ فينعكس عليه نور به يتم الإدراك، ولكن يشترط تحقق الإدراك أن ينعكس النور من الروح على الدماغ، إذا انعكس هذا النور على اللسان لا يتحقق الإدراك، إذا انعكس على المخيخ الذي في مؤخرة الرأس لا يتحقق الإدراك. نعم، لابد أن ينعكس هذا النور على الدماغ، هكذا شاء الله سبحانه وتعالى، تماما كما أن هذا النور إذا انعكس على الحدقة تمت الرؤية البصرية وهكذا. نعم، فأنت إذن بالله ترى الأشياء، بالله تعقل، بالله تسمع، بالله تتكلم، بالله تتحرك وتذهب وتسير، بالله ترقد، وبالله تستيقظ. إذن من أنت؟ من أنت؟ أنت لا شيء بدون الله سبحانه وتعالى، هذا معنى قرب الله عز وجل منك. فإذا تأملت في هذا، عندما تنظر تذكر أنك بالله ترى، عندما تسمع تتنبه أنك بالله تسمع، عندما تفكر الحجب تصبح لا قيمة لها، ترتفع عنك الحجب. طيب إذا ارتفعت الحجب ما النتيجة؟ النتيجة عظيمة، النتيجة أنك دائما تكون يكون فؤادك وعاء لحب واحد ألا وهو الله سبحانه وتعالى. خلاص، عندما أعلم أنني بالله أرقد وبالله أستيقظ، بالله أنظر، بالله أسمع، بالله أعقل، بالله أتحرك، الوسائط أين بقيت؟ ذهبت، ذهبت، اضمحلت الأسباب والوسائل كلها، أصبحت أشباح لا قيمة لها. كنت أحب هذه الوسائل والأسباب، نعم، الآن ذابت الأسباب، محبتي كلها تنصب على مين؟ للواحد، للواحد ألا وهو الله سبحانه وتعالى. وعندئذ أقول كما كان يقول ذلك العالم الرباني: كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت، مذ رأت كالعين أهوائي، فصار يحسدني من كنت أحسده، وصرت مولى الورى مذ صرت مولائي، تركت للناس دنياهم وشأنهم شغلا بذكرك، يا ديني ودنيائي. هكذا يقول قلبك قبل أن يقول ذلك لسانك، ليس كذلك؟ النتيجة الأخرى، عندما علمت شدة قرب الله عز وجل منك بهذا الشكل الذي أقول، لا تنظر إلى السماء إلا وترى فيها الآيات الناطقة بوجود الله، بألطافه، قدرته، رحمته، عظمته. لا تنظر إلى الأرض وما عليها من نباتات وخضرة ورياحين وفواكه وثمار إلا وتجد فيها ألطاف الله وقدرته ورحمته وكرمه وجوده. لا تنظر إلى السحب وإلى الهواء الساري ما بين الشمال والجنوب والشرق والغرب إلا وتجد فيها مظاهر وآيات من لطف الله سبحانه وتعالى. لأنه عندما أحسست بقرب الله منك، وأحسست أنك بالله سبحانه وتعالى تتحرك وتنظر وترى وتسمع وتعقل، ثم نظرت إلى الدنيا تجد الدنيا كلها صحف تنطق بوجود الله، بلطف الله، برحمة الله، بقدرة الله، بكمال الله، بعلم الله. نعم، تجد الدنيا كلها صفحات تنطق بهذا كله، فتصور كيف يصبح حالك. نعم، هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى عندما يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم القائم بأمر الكون كله. كلمة صغيرة لكنها جمعت فأوعت هذا الكلام كله. هذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ليس هو القرب المكاني، القرب الذي ذكرته لكم، أقرب إليك من ذاتك، لأن ذاتك بالله سبحانه وتعالى. نعم، هذا معنى كلام الباري سبحانه وتعالى عندما يحدثنا: عن ذاته العلية يقول ما هو الله في السماء إله وفي الأرض إله. فإذا أكرمك الله بهذا ورقت الحجوب، لا أقول ارتفعت، رقت وشفت الحجوب، عندئذ تصل إلى النعيم الذي هو سر وترياق السعادة كلها، ألا وهو حب. الله سبحانه وتعالى، والله أيها الإخوة لو 24 ساعة يكرمني الله عز وجل بهذه المراقبة باستمرار، أنظر أتذكر أنني بالله أرى، أسمع أتذكر أنني بالله أسمع، أشم أتذكر أنني بالله أشم هذه الروائح الطيبة، أنطق أتذكر أنني بالله أنطق، أفكر أعلم أنني بالله أصل إلى الحقائق وأدركها، أتحرك بقدرة الله عز وجل أتحرك. 24 ساعة إذا استمرت ذاكرتي معي وهي تنبهني إلى هذه الحقيقة تتساقط محبة الأغيار كلها من قلبي، وأجدني أمام حب واحد ألا وهو حب هذا الإله. ما في أجمل منه، ما في أعظم منه، هو المحسن الأوحد، هو الإله. نعم نعم، لابد أن أجد نفسي بهذا الشكل، وكل واحد منكم سيجد نفسه قد وصل إلى هذا المعنى. والسعادة ما هي؟ السعادة هي أن تحب من يحبك، ولن تحب الله إلا لأنه أحبك. فإذا شعرت نفسك، شعرت بأنك منجذب إلى محبة الله، فاعلم أن الله هو الذي جذبك إليه بالحب. عندما يتعانق الحب مع الحب، حب الباري لك يعانق حبك له، تلك هي السعادة التي لا تعلوها سعادة، لا سعادة الجنة، لا سعادة النعيم إطلاقا، كل ذلك وسائل، إنما الغاية محبة الله ورؤية الله سبحانه وتعالى. ورحم الله ابن الفارق، له كلام كثير في هذا المعنى، لكن له زبدة لها في هذا المعنى في بيتين، يقول أنت القتيل بأي من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تطفي. نعم، قبل ذلك يقول ولقد أقول لمن تعرض للهوى، ولقد أقول لمن تحرش للهوى للهوى عرضت نفسك للبلاء فاستهدفي. أنت القتيل بأي من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. ينبغي أن تعلم أن الحب قاتلك، الحب الحقيقي، فانظر من هو الجدير بأن يقتلك حبه، من هو الجدير؟ واحد لا ثانية له، هو الجدير بأن يقتلك حبه، وقتل حبه لك هو الحياة. نعم، إن الغرام هو الحياة، فمت به شوقا، فحقك أن تموت وتعذر، صورة موت والحقيقة هي الحياة. إذا الغاية مما يقوله ابن عطاء الله أن تغذي قرب الله منك لترتفع الحجب مما بينك وبين الله. كيف تغذي قرب الله منك؟ بالإكثار من ذكره، بالإكثار من ذكره، كما قد قلت لكم الآن، عندما تنظر اذكر أنك بالله ترى، عندما تسمع اذكر أنك بالله تسمع، عندما تعقل، عندما تتحرك، عندما ترقد، عندما تنام، تنتهي هذه الأمور كلها. نعم، وعندئذ إذا سرت في الطريق رأيت الصخب والأسواق والناس الغادين والرائحين، ترى فيهم ما يذكرك بالله. إذا مررت بالمروج الخضراء في مثل هذه الأيام وقد ازدهت بالخضرة، ترى فيها عظمة الله وسلطانه، فأنت دائما مع الله سبحانه وتعالى ولا تغيب عن الله. هذا الكلام لم يتم بعد، الشق الثاني منه ما يقوله بعد ذلك: إنما احتجب لشدة ظهوره وخفي عن الأبصار لعظم نوره. إنما احتجب الباري لشدة ظهوره، هذا الكلام فهمناه أليس كذلك؟ ضربنا المثل بالمنظار، ثم قال وخفي عن الأنظار لشدة نوره أو لعظم نوره. أنا أضعكم أمام قانون علمي أيها الإخوة، وأظن أننا ذكرناه في مجلس من هذه المجالس. الشمس طبعا لها نور، لها أشعة تنفصل عنها وتقبل إلينا. ما هو الشرط الذي لا بد منه لرؤية هذا النور؟ الشرط الذي لا بد منه لرؤيتك لهذا النور أن ينعكس النور على جرم، يأتي هذا الشعاع يصل يصطدم بجرم، عندما يصطدم بجرم تنظر إلى الجرم ترى النور. فلو أن هذا النور لم ينعكس على جرم من الأجرام إطلاقا لا يمكن أن ترى النور، لا ترى، لأن النور ليس شيئا ماديا يعني له جرم معين، لا. النور نقول عنه نور بمعنى أن العين لا ترى، لأنه في غاية الصفاء، والعين لا ترى إلا ما كان يعني شيء كثيفا. فأنت لو أنك حاولت أن ترى النور دون أن ينعكس هذا النور على جدار، على صفحة، على جسم، على لوح، على شيء، لا يمكن أن ترى، لا يمكن أن ترى. لكن أنا عندما أقول انظر إلى نور الشمس كم هو ساطع، أنا ألتفت إلى الجدار أقول انظر إلى نور الشمس، انظر إلى المكونات الكثيفة لأنها انعكست عليه. نور الباري سبحانه وتعالى لا يرى، لكن متى ترى؟ عندما ينعكس نوره على هذه المخلوقات. هذا الضوء الذي نراه الآن إذا تتبعته وتتبعته هو من نور الله سبحانه وتعالى. إذا المواد المشعة كلها إنما جاء شعاعها من عند الله سبحانه وتعالى، من نور الله سبحانه وتعالى، كل ما في الكون من نور تراه العين أو من نور تراه البصيرة من عند الله سبحانه وتعالى. لكن كيف تراه؟ تراه من خلال الأشباح، تراه من خلال رؤيتك للمكونات التي من حولك. فإذا قلت إنني أريد أن أرى الله سبحانه وتعالى بعيني، لا يمكن ذلك، لأن المخلوقات نور الشمس لا تستطيع أن تراه إلا إذا انعكس على جرم. فكيف تريد أن ترى منور المكونات كلها؟ وقد ذكرنا كلاما مفصلا طويلا ونحن نشرح قول الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض. نعم، قلنا كل ما في السماوات والأرض من أنوار تراها الأعين ومن أنوار لا تراها الأعين وإنما تراها البصائر، كل ذلك آت من عند الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لنا أن نقول يعني كالمولد، في هنالك مولد للنور والنور ثم بعد ذلك يشيع في أنحاء المدينة كلها، جل ربنا سبحانه وتعالى أن نشبهه بهذا. لكن مصدر الأنوار الكونية كلها هو الله سبحانه وتعالى، فكيف يطمع الطامع بأن يرى بعينيه نور الباري عز وجل؟ انظر إلى المكونات، ماذا ترى؟ ترى فيها آثار نور الله سبحانه وتعالى، هذا ما تستطيع أن تراه الآن. وهذا معنى قوله في تتمة هذه الحكمة: إنما احتجب لشدة ظهوره. هذا شيء عرفناه، وخفي عن الأبصار لعظم نوره. طبعا لعظم نوره، النور إذا زاد عن القدرة التي يتمتع بها بصر الإنسان ربما عمي بصره لا يستطيع، وهو نور ضئيل جاء من عند الله عز وجل، فكيف ترى نور الباري سبحانه وتعالى، أو كيف ترى الباري عز وجل؟ لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن مؤقتا. ولا نقول إن هذا يعني مستمر إلى يوم القيامة، لا، يوم القيامة سوف نرى الله سبحانه وتعالى كما قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. مرة أخرى أقول يعني هذا الكلام ما المراد منه؟ المراد منه أن نتخلص من الغفلات المهلكة للإنسان، ولا يهلك الإنسان المؤمن شيء في حياته التي يمر بها ويجتازها إلى الله مثل الغفلة. نحن بلانا أيها الإخوة الآن، مصائبنا من أين جاءت؟ ونحن مسلمون، ونحن نصلي، ونحن نعلن أننا نعم نحب الله ونسمع كلام الله ونلبي أوامر الله، لكن مع ذلك ننظر فنجد أن سلوكنا ليس بالسلوك المستقيم على أوامر الله عز وجل. طبعا أنا أقول عن المجموع لا عن الجميع، فيه ناس ولله الحمد ملتزمون، لكن بالنسبة للمجموع يعني الأكثرية لا والله نحن تائهون. طب لماذا نحن تائهون؟ لأننا غافلون عمن نحن مؤمنون به. نحن مؤمنون بالله بعقولنا لكننا غافلون عنه. فلماذا نحن غافلون عنه؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا، شغلتنا الدنيا التي تتألق في أبصارنا، شغل الدرهم والدينار، شغلتنا الشهوات والأهواء، شغلتنا الملاذ التي تتراقص من حولنا، هذه هي الحجب. طيب لما شغلتنا هذه الأشياء غفلنا عن الله، لما غفلنا عن الله كان السلطان الذي يحركنا سلطان الشهوات، سلطان الرذائل، سلطان الدنيا. ومن ثم نحن مسلمون وقد فرقتنا هذه الشهوات والأهواء، نحن مسلمون والخصومات تقوم ولا تقعد فيما بيننا. لماذا؟ بسبب هذه الغفلات. طيب كيف نتخلص من هذه الغفلات؟ بهذا الدواء الذي يقوله ابن عطاء الله. يا هذا اذكر من الذي يقودك في غدوك ورواحك، من الذي يحركك، من الذي ينيمك، من الذي يوقظك، بأي قدرة ترى الأشياء، بأي قدرة تسمع. تذكر هذه الحقيقة وكن أمام الجواب عن هذا السؤال دائما. إن أنت فعلت ذلك تستيقظ من الغفلة وترق أمامك الحجب الكثيفة، وعندئذ تشاهد قرب الله سبحانه وتعالى منك. تصور أن المسلمين إذا ارتفعت انتماءاتهم الإسلامية إلى هذه الدرجة كيف تكون يعني شؤونهم؟ كل مشاكلهم تحل، كل مشاكلهم تحل. أولا الخصومات تتساقط وأسبابها مما بينهم، و يتحولون من متخاصمين متفرقين إلى فئة واحدة، بل إلى قلب واحد ينبض بشعور واحد، وتجد أن أهدافهم كلها تضافرت وتجمعت في هدف واحد، ألا وهو استرضاء الباري سبحانه وتعالى. نعم، وتنظر فتجد أنهم يهرعون إلى أن يؤثر الواحد منهم صاحبه على نفسه تقربا إلى الله عز وجل. آية إنما المؤمنون إخوة تحيا وتزدهر بعد أن كانت نعم مرمية وراء الظهور. نعم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تزدهر هذه الحقيقة ونجد أنفسنا نسير. لماذا؟ لأننا نرى الله، نتحرك بالله دائما نحن مع الله وإن لم نكن نراه بأعيننا ولكننا نراه ببصائرنا. نعم. ومن ثم فإن الله عز وجل لا يمكن أن يسلط عدوا علينا أبدا. ربما يقول بعض الناس إنه هذا الكلام الذي نقوله ما الحاجة إليه الآن، هذا هو مفتاح حل مشكلاتنا، المفتاح الضائع هنا نعثر عليه. لو أننا ندندن من الصباح إلى المساء بمحاضرات بندوات بمؤتمرات نتداعى إليها من أقطار العالم إلى أقطار، والله لا تفيد شيئا، ولن يكون ذلك كله إلا عبارة عن ديكور لحياتنا الإسلامية شكل بدون مضمون، ولسوف نظل نراوح في أماكننا، ولسوف ننتقل من هزيمة إلى هزيمة أشد، ولسوف تتمزق وحدتنا أكثر من ذي قبل تماما، لأننا نتحرك بدافع من رغبات دنيوية، نتحرك بدافع من حب الظهور. لكن هذا هو العلاج، عندما نمزق الحجب الكثيفة التي تجعلنا نغفل عن الله عز وجل، ونشعر بقرب الله عز وجل منا وبقربنا منه بالمعنى الذي ذكرته لكم الآن، ونعيش مع هذا المعنى في تقلباتنا، فإن الحب لله يتفجر بين جوانحنا. وإذا تفجرت مشاعر الحب لله عز وجل بين جوانحنا ذابت أسباب الغفل كلها، وهيمن حب الله على حب الآخرين كما ذكرنا في الأسبوع الماضي. نحن بعيدون عن هذا الحل، ولذلك أنا أحضر مؤتمرات كثيرة أيها الإخوة ومللت منها وأصبحت أعتذر عن أكثرها. لماذا؟ لأنني أشم فيها رائحة النفاق، أشم فيها رائحة الرياء، أشم أن المراد من ذلك الظهور، مراد من ذلك كل واحد له هدف، كل واحد له غاية دنيوية. نعم، الداعي له رغباته الدنيوية، والمستجيب له أيضا رغباته الدنيوية المختلفة، أما الله عز وجل فلا أحد يحسب له حسابا في هذه القضايا. صحيح الكلمات كلها طنانة ورنانة ولمبحث لكن كلها غائبة، الحقيقة أشكال دون مضمون. لماذا؟ لأننا محجوبون عن الله. هذا الذي يذكره لنا ابن عطاء الله والذي يستقيه من كتاب الله عز وجل نحن غافلون عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذيقنا لذة قربه منا ولذة قربنا منه، حتى نمزق الحجب التي تحجب بصائرنا عن الله سبحانه وتعالى، وحتى ننتهي إلى حب واحد، حب العبد للرب سبحانه وتعالى. قبل أن أنهي درسي أيها الإخوة بالدعاء كالعادة، أقول لكم أظن أنني سأغيب عنكم درس واحد، ألا وهو درس الخميس القادم إن شاء الله، وموعدنا إن شاء الله تعالى إن أحيانا الله أن نلتقي يوم الاثنين في مثل هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتنا ولك نسكنا ولك محيانا ومماتنا وإليك النشور. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان بك، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد أن جمعتنا في رحابك هذه الطاهرة يا رب العالمين. صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، يا من عليه العسير يسير، ارفع الحجب بيننا وبينك يا رب العالمين، ارفع الحجب التي رانت على بصائرنا يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم أنت ربنا ونحن عبادك، ليس لنا عمل صالح نتقرب به إليك، ولكننا نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك، وبعظيم افتقارنا إليك، وبثقتنا بحكمتك، وبحسن ظننا برحمتك يا رب العالمين. يا رب أنت القائل في محكم تبيانك: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ونحن فقراءك، نحن مساكينك، واقفون على بابك، مترامون على أعتابك. فنسألك يا رب كما أدخلتنا في ساحة كرمك وجودك، ألا تصرفنا عن هذه الساحة إلا بضيافة تكرمنا بها. أكرمنا اللهم بالصفح الجميل، أكرمنا اللهم بمغفرة ذنوبنا، أكرمنا اللهم بالرحمة الغامرة الواسعة، أكرمنا اللهم باستجابة دعائنا وتحقيق رجائنا. فقد بسطنا أكف الضراعة إليك ووجهناها إلى سماء رحمتك، فنسألك اللهم في هذه الساعة المباركة أن تعطي كل منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين، وأن تتجلى علينا برحمتك وبنفحاتك وجودك وإكرامك، يا قريبا غير بعيد، يا شاهدا غير غائب، يا من يرانا ولا نراه، يا من يدرك الأبصار وهو لا، يا من يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، يا من يعلم السر وأخفى. نسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. نسألك اللهم أن تنصر عبادك المسلمين المستضعفين المقهورين في فلسطين وفي شرق العالم وغربها. نسألك اللهم أن تنصر عبادك المظلومين المؤمنين أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن الطغاة من عبادك أقبلوا إلينا بخيلائهم وكبريائهم، يحادونك، يعلنون الحرب على إسلامك، ويعلنون الحرب على قرآنك، وقد خططوا للكيد لدينك يا ذا الجلال والإكرام. فنسألك اللهم بغيرتك على دينك أن تمحق هؤلاء الطغاة محقا، وأن تسقط عليهم من شعوبك الثاقبة ما يجعلهم أثرا بعد عين يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أنهم طغوا بالقوة التي متعتهم بها، فانتزع منهم هذه القوة ودمرهم بها يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أنهم سكروا بالغنى الذي متعتهم به، فأسألك اللهم أن تجعل فناءهم بسكرهم يا رب العالمين، وأسألك اللهم أن تجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين. اللهم إنا نقر بأننا أخطأنا وبأننا أسأنا، أمرتنا فلم نأتمر، نهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك ومغفرتك. أنت تعلم أننا ضعفاء، وأنت ربنا الغني غني عن عباداتنا وطاعاتنا، ونحن عبادك الفقراء إلى رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. فنسألك اللهم بافتقارنا إليك وبغناك عنا أن ترحمنا، وأن تصلح أحوالنا، وأن توجه أفئدتنا إلى ما يرضيك يا رب العالمين، وأن تصلح حال المسلمين شعوبا وقادة وحكاما. اللهم تجلى عليهم تجلي إصلاح، اللهم وجه أفئدتهم إلى ما يرضيك، اللهم أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. اللهم إن قلوب عبادك بيدك تقلبها كما تشاء، فوجه قلوب عبادك المسلمين قادة وشعوبا إلى ما يرضيك. وحد كلمتهم، اجمع أفئدتهم على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم تجلى علينا تجلي رحمة، تجلي إكرام. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة ملتزمة بكتابك وهدي نبيك يا رب العالمين، واجعلها تستظل بالرخاء، واجعل القائمين على هذه البلدة يا ذا الجلال والإكرام طوع أمرك، سائرين على صراطك، ملتزمين بأوامرك، منتهين عن نواهيك يا رب العالمين. أعزهم يا رب بعزة دينك يا رب العالمين، وطهر اللهم بلاد الإسلام أينما كانت من رجس أعدائك وأعداء دينك عاجلا غير آجل. نسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن لا تخيب آمالنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.